الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا توفيقا وتيسيرا وإعانة وتسديدا. ما بعد، في هذه الليلة ليلة الأربعاء من شهر شوال من عام 42 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم 20، نفتتح هذا الدرس والمتعلق بمختصر التحرير في أصول الفقه لمحمد بن نجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله تعالى. وقبل الدخول في هذا المختصر، لابد أن نعرف به يعني كيف ظهر هذا المختصر، سلالة وأصل هذا المختصر. وقد ذكرت أنا في المجلس السابق شيء يتعلق بعموم الكتب الأصولية، لكن بخصوص هذا الكتاب، كيف ظهر هذا الكتاب، ما هو أصله؟ هو فرع لأصل متقدم عندنا. الكتاب الأصل تقريبا هو كتاب أصول الفقه لابن مفلح، شمس الدين بن مفلح رحمه الله تعالى، صاحب كتاب الفقه، صاحب كتاب الفروع، نعم كتاب الفروع الفقه، صاحب كتاب الآداب الشرعية، وله كتاب ثالث أيضا اشتهر وهو أصول الفقه. وهذا الكتاب ذكرت لكم سابقا أنه كتاب عموما مستوعب للمسائل وللأقوال وللحجج، لكنه صعب الفهم، فيه صعوبة بالغة. وإذا قيل أنه كتاب الفروع فيه صعوبة، كتاب الفروع في الفقه فيه صعوبة، من باب أولى أن أضف يعني الصعوبة إلى كتاب في أصول الفقه، وكثيرا ما يختصر، حتى يختصر الاعتراضات، يعني الاعتراض العقلي على الدليل هو في نفسه صعب. فالشيخ بن مفلع رحمه الله يأتي ويختصر هذا الدليل في عرضه، لكنه الذي يتميز بهذا الكتاب عن الكتب أنه يقرر المذهب السلفي في المسائل الأصولية ذات البعد العقدي، يعني من هنا يتأكد أهمية هذا الكتاب وآثاره على من جاء بعده بن مفلع، لأن غالب الكتب الأصولية متأثرة، حتى ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو ممن ينتهج المنهج السلفي تأثر قليلا في بعض المواضع كتاب المستصفى، يعني في كلمات لم يصرح فيها بمذهب السلف، مثلا في ما يتعلق بالتشبيه. ابن مفلح لأنه من تلامذة الإمام تيمية رحمه الله تعالى، فظهرت جودة تقريراته، وأيضا تجنبه للحديث، ولذلك ذكره في مقدمته الحديث الضعيفة أو الغير موجودة في كتب السنة التي يحتج بها الأصوليون، قال سأنبه عليها وأذكرها. وأظن أيضا بعض المسائل التي يعني ما لها ثمرة هي خلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة، يعني خلاف بين المتكلمين. بقدامة في بعض المسائل يعني أهل السنة لا علاقة لهم بهذا الخلاف، خارج منطقة الخلاف، لكنه بحكم أنه أخذ من صصفة فجلب هذه المسألة ووضعها في الروضة. هذا الكتاب أصول بن مفلح اعتمده المرداوي، صاحب كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وأعظم كتاب فقهي عند الحنابلة المتأخرين، ألف كتابا اسمه تحرير المنقول من علم الأصول، تحرير المنقول من علم الأصول. هذا الكتاب يعتبر متن، وذكر هو أنه اختصره ولم يودع فيه الأدلة والمناقشات، وإنما أودع فيه المسائل والأقوال، المسائل والأقوال والقائلين بها، قال والقصد من ذلك لأجل حفظه. ثم جاء بعد ذلك وشرحه في كتاب اسمه التحبير شرح التحرير، تحبير شرح التحرير، حقق في 8 مجلدات والتاسع فهارس لجامعة الإمام حمد المسعود. جاء بعده ابن النجار الفتوحي صاحبنا هذا، وأخذ التحرير، تحرير المنقول، واختصره. كيف اختصره؟ حذف منه الأقوال، وحذف منه القائلين بها، القائلين بهذه الأقوال، فأصبحت مسائل مجردة، مسائل مجردة، مجردة من أدلتها والخلاف فيها والقائلين بها. وربما لا أعلم، سيتبين بعد ذلك أنه حذف أيضا مسائل، هو يتقصد في حذف مسائل، لكن لست متأكدا من هذا. فصار هذا مختصر المختصر، هذا مختصر المختصر. وقال أني اختصرته أيضا لأجل الحفظ، اختصرته من أصله لأجل الحفظ. جاء بعد ذلك وأخذ التحبير اللي هو شرح الأصل، التحبير، وأنزله على مختصره، وأنزله على مختصره، ولم يضف شيئا يذكر في هذا الشرح. لأن الغريب أن عزو الباحثين الآن في هذا العصر لشرح الكوكب أكثر من عزو إلى التحبير، مع أنه هو الأصل وهو الأولى، ما له شيء يذكر. وأنا سوف أتتبع يعني بدقة، لأن الآن ألزمت نفسي أني أقرأ التحبير وأقرأ شرح الكوكب المنير، أقرأهما بالتوازن يعني، وأنظر يعني هل سيضيف يعني ابن النجار شيء، أي شيء، أي إضافة أو تغيير أو نقل أو لا. يظهر والله أعلم هو التقدم في الطباعة، التقدم في الطباعة. التحبير حقق لكنه لم يطبع، أو طبع نسخ قليلة ونفدت النسخ ولم يعد طبعه، وصار حتى طلبة العلم يبحثون عنه ويزيدون فيه، وغلق وبدأ يطبع طباعة، يصور تصوير ويباع هذا التصوير أيضا بمبلغ يعني مرتفع. أما كتاب شرح الكوكب المنير فهو منتشر في المكتبات، منتشر في المكتبات، فلذلك صار العزو إليه أكثر. إضافة أخرى إلى أنه في الشاملة الآن موجود شرح الكوكب المنير لابن نجار والتحبير، لكن شرح الكوكب المنير مفهرس على جهة اليمين، مفهرس دقيقة بالعناوين. أما التحبير ليس مفهرسا بالعناوين، وإنما بأول، يظهر أنه بأول الصفحة، ربما أول صفحة يجي حديث، ربما كلمة ما تستفيد منه. فهذا اللي كان سببا لشهرة شرح الكوكب المنير، شهرته وغلبة العزو إليه. وللأصل والأفضل أنه يعزى للتحبير. فمن أراد أن يرجع في دراسة هذا الكتاب والتوسع، فيرجع إلى هذين الكتابين، كتاب التحبير وهو أوسع وأبسط في الكلام، وشرح الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير لصاحبه. جاء بعدهم واحد قال له أحمد البعلي، طبعا ابن النجار الفتوحي هو من علماء الحنابلة، وله كتاب نعرفه منتهى الإرادات اللي شرحه منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات. منتهى الإرادات هذا هو عمدة في المذهب، يعني هو يباري الإقناع، يوازيه. حتى بعضهم قال إذا اختلف، إذا اتفق هذا هو المذهب، وإذا اختلف بعضهم يرجح ما في المنتهى، بعضهم يرجح ما في الإقناع، لموسى الحجاوي رحمه الله تعالى. جاء واحد قال له أحمد البعلي، البعلي متوفى سنة 1178 أو 87، معاصر يمكن للشيخ محمد بن عثيمين، من محمد بن الوهاب، من علماء الحنابلة في الشام، فأخذ شرح الكوكب المنير وهذبه هذبه وقال إني أنا أيضا في مواضع لم يبينها ابن النجار فأنا بينتها وزدتها إيضاحا. يسمى كتابها الدخر الحرير. دخر الحرير الآن مختصر من شرح الكوكب المنير. شرح الكوكب المنير من التحبير. فيعتبر الشرح هذا مناسب للعجل اللي لا يريد توسع. الدخر الحرير. الدخر الحرير. الدخر الحرير محقق في ثلاث رسائل في جامعة المنظرة. لكن لم يرفع منها إلا الجزء الأول. رسائل الماجستير. ما رفع على النت إلا الجزء الأول. من بداية الكتاب إلى باب الأمر والباقي ما رفع. جاء واحد لأنه مصري اسمه وائل ما أدري شو اسمه الشرشوري وائل الشرشوري الشنشوري إيه وطبع الكتاب حقه اللي هو الدخر الحرير في مجلد واحد ضخم قرابة 850 صفحة الدخر الحرير. جيد إنه يصير إذا الواحد مثلا بيحط عنده الدخرة الحرير قريب منه فكره العبارات. طيب هذا لي أحمد البعلي. أحمد البعلي صاحب كتاب الروضة الندي له في الفقه الروضة الندي. في معاصرين شرحوا لكن ما وقفت على شروحهم يبدو أنها صوتية. الشيخ محمد بن عثيمين شرح الثلث تقريبا لكن أظن وفاته المنية قبل إكماله. شرحه طيب الشيخ طبعا يتميز يعني بأسلوبه وإيضاحه. في مجموعة أيضا من الدكاترة شرحوا. طيب نبدأ الآن بالكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن. الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه. فالعبد لا يحصي ثناء على ربه. والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذا مختصر محتوي على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله تعالى برحمته أسكنه فسيح جنته مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون الأقوال خال من قول ثاني إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف ومن عزو مقال إلى من إياه قال. ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره وفي أو على قول فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه عن غيره على وجازة ألفاظه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. طيب الآن المؤلف رحمه الله تعالى افتتح الكتاب بالبسملة ثم بعد ذلك طبعا ثنى بالحمدلة. والافتتاح بالبسملة هو الأولى من جهة الكتابة كما أن الافتتاح بالحمدلة هي الأولى من جهة الخطابة. وهذا هو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كتبه يفتتحها بالبسملة. من الشواهد في هذا كتاب إلى كسرى. نعم إلى كسرى إلى هرقل حديث ابن عباس في الصحيحين بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد إلى آخر النص صلح الحديبية. نعم حديث أبي هريرة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اصطلح عليه رسول الله. أيضا هذا في أيضا كتابة أبي بكر في أحكام الزكاة حديث أنس في البخاري بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله، فافتتح بسم الله الرحمن الرحيم. الأنبياء نقل عن بعض الأنبياء إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فظاهر هنا الافتتاح افتتاح الكتب بالبسملة. أما في الخطب فهذا قد يبلغ حد التواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد لله، حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد حمد الله. هل يشرع الجمع بينهما أو يقال هذه مختصة بالكتب وهذه مختصة بالخطب؟ هو الآن جمع بينهما، الآن جمع بينهما. أنا حاولت أتصفح كتب علماء الحديث وجدتهم في كتب الحديث لا يفتتحون إلا بالبسملة. مسند إمام أحمد بسم الله الرحمن الرحيم، البخاري بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الإمام أحمد في غير الكتب الحديث أظنه في رد على الزنادق والجهمية افتتح بالحمد لله. حجة من يرى الجمع بينهما إيه، يقول القرآن فتح بالبسملة ثم ثني بعد ذلك بالحمد لله، هذا هل الاستدلال هنا دقيق؟ رأيكم؟ هذا مبني على مقدمة. هل البسملة من الفاتحة؟ لا، حتى هذا يعني هذا لا يزيل الإشكال. المقدمة ما هي؟ المقدمة هي أن أول موضع من القرآن الفاتحة من جهة الترتيب، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ وضع الفاتحة في أول القرآن هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ ها؟ وإذا قلنا أنه اجتهادي هل يصح الاستدلال؟ اجتهادي من بعض الصحابة، يعني ذكر عن مسعود أن أول مصحفه المعوذات. عائشة في الصحيح جاء إليها رجل من العراق فقال ناوي أعطيني مصحفك وألف القرآن عليه، فقالت اقرأ كما يقرأ الناس وبلازم. فيظهر أن عثمان يعني هو الذي يعني ومن معه، يظهر والله أعلم أنهم رتبوا القرآن فبدأوه بالفاتحة، بدأوه بالفاتحة واتفق واجمع الناس على هذا الترتيب. نقول يعني ما في إشكال أنه الآن وقع الاتفاق والإجماع على أنه الترتيب يكون بفاتحة ولا يبدأ بغيرها من جهة الكتابة، لكن المسألة الفقهية اللي عندنا هنا يعني القياس على هذا أنا لا أراه دقيقا. ما في إشكال، لكن عندنا في النصوص الآن يعني الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتبه اكتفاء بالبسملة، والمسألة يعني محتملة. رد الإمام أحمد على سنان كأن فيه نوع من الخطأ، كأنه ليس كالكتاب، يكون متوجه أنه عندما رد عليهم سمى بالله ثم محمد وفي كتب الحديث لم يكن هذا يتوقف على أنه ما له إلا الكتاب، هذا توجيه كذا وغيره، يعني غيره افتتح به الحمد لله، غيره من علماء السلف. البداء بالحمد لله الاتفاق الآن من جهة الكتب، كتب علماء الحديث متقدمين يكتفون بالبسملة. الإمام مسلم افتتح بالحمد لله لأنه وضع مقدمة، هو وضع مقدمة قبل الصحيح فافتتح بالحمد لله. يعني ربما هذا يكون إذا كان في القرآن الحديث يكتفون بالبسملة، لكن إذا ما كان في الرسول والمسألة محتملة. أنا أردت التأكيد على هذا وذكر هذا لأنه البعض قد ينتقد بعض الكتاب، حتى أذكر أن واحد من الشباب يعني جاء جالس نقرأ الكتاب قال شوف أول الكتاب يعني أوه الحمد لله ولا لا، إذا ما لقيت فيه الحمد لله الرجل يعني يشك في مذهبه وفكره، يعني كأنه يستغني عنها وأنه هذه طريقة تقليدية. أنا في بحث نشرته في المجلات يعني التفت بالبسملة فجاء طبعا يعرض على محكمين، فأحد المحكمين يعني انتقد على أنه ليش ما يعني ذكر الحمد لله في هذا، فالمسألة يعني محتملة واجتهادية، ومن اكتفى بالبسملة له حجة في هذا، والاستدلال بترتيب القرآن لا يسلم من إشكال. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله هنا الجار والمجرور يعني متعلق بشيء محذوف، أبتدئ هذا الكتاب باسم الله سبحانه وتعالى لا باسم غيره، وأيضا لا بحولي ولا بقوتي، وجاء هنا بأسماء الرب سبحانه وتعالى لتحل البركة في هذا الكتاب. رب يسر وأعن، الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤكد الحمد بحرف إن، بحرف التوكيد نعم إن. فالنبي عليه الصلاة والسلام في خطبته للضمان لما جاء إلى مكة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وفي خطبة الحاجة حديث مسعود أيضا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فالسنة أن يؤتى بإن توكيدية. أذكر بعض الأساتذة يقول إنه إن يعني توجه لغير من يعتقد أن الحمد لله، أو مثلا لغير المسلمين، فهنا يتأكد التوكيد، أما المسلم فما يحتاج إلى التوكيد، وهذا ليس بظاهر. طيب الحمد لله، الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه. الحمد لله في كل شيء، العبد يحمد ربه سبحانه وتعالى في كل شيء، يعني في ذاته، يعني يحمد الله عز وجل لأجل ذاته العظيمة، لأجل أسمائه، لأجل صفاته، لأجل أفعاله، لأجل شرعه، لأجل قدره، لأجل نعمائه، لأجل ضرائه. وهذا هو الفرق بين الحمد وبين الشكر، إن الحمد أعم من جهة الأسباب، فإذا وقعت نعماء فنحمده سبحانه وتعالى عليها، وإذا وقعت بلوى وضراء فنحمده سبحانه وتعالى عليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه أمر يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه أمر يسوءه قال الحمد لله على كل حال. وأما الشكر فيكون على النعمة، فإذا نزلت نعمة على العبد فيشكر الله عز وجل عليها، ولكن من جهة التنوع في الشكر هو أوسع، الشكر أوسع، فيكون الشكر باللسان يعني بالأقوال وكذلك بالأفعال، أما الحمد فهو محصور بالأقوال. لذلك يقول ابن تيمية أن الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، والشكر أعم من الحمد من جهة أنواعه، من جهة أنواعه. طيب قال الذي هو كما أثنى على نفسه، فالعبد لا يحصي ثناء على ربه. الحمد هو الثناء على الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل حمد نفسه قبل أن يحمده الخلق، والعبد لا يحصي ثناء عليه، وهذا يعني لا الثناء يقابل ما هو مختص به المثني المثنى عليه، والمثنى عليه لا يحاط به علما لا من جهة ذاته ولا من جهة أسمائه. فالعبد الذي يعرفه من أسماء الرب أقل مما يجهله، أقل من الذي يجهله. ف فلذلك لا يستطيع أن يثني أن يحصي الثناء على ربه، لأنه لا يحيط بربه علما. فلذلك لما كان لا يحيط به علما لا يستطيع أن يحصي الثناء عليه. ومصداق هذا حديث عائشة عند مسلم لما قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فبحثت عنه فدخلت المسجد فتلمست فوقعت يدي على قدميه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. الصلاة والسلام الأولى هنا أن يجمع مع الصلاة السلام، لذلك بعض العلماء كره إفراد الصلاة دون السلام. والصلاة كما تعلمون في اللغة هي الدعاء، وهي مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الدوام، لكنها لغيره تجوز تبعا أو أحيانا، تجوز تبعا أو أحيانا، أما تبعا فهذا واضح في النصوص اللهم صل على محمد وآل محمد أزواجه وذريته في بعض الأحاديث. وأحيانا ورد أن علي رضي الله عنه قال لعمر صلى الله عليك، فهذا مما يتسامح أنه يقال للإنسان الذي يعني فيه مزيد فضل أن يقال له أحيانا، لكنها على سبيل الدوام تختص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج أنه قال نوح عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فتحنا إذا نوح إبراهيم فصلى عليهم. إفراد الصلاة إفراد الصلاة إفراد السلام ما أعلم إفراد السلام يعني التشهد الأول. والمسألة خلافية، مذاهب الأربعة على إفراده في التشهد الأول، والقول الثاني قول ابن حزم ورجحه ابن باز أنه يشرع الصلاة في التشهد الأول، يشرع الصلاة في التشهد الأول. طيب قال على لكن هو المنقول كراهية إفراد الصلاة في التشهد الثاني يؤتى بالسلام ثم الصلاة. وفي القرآن أي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. وآله ما المقصود بالآل هنا؟ أتباعه. هي تأتي على ثلاثة معنى. المعنى الأول القرابة، قرابته قال آل فلان يعني قرابته. والمعنى الثاني أصحابه. والمعنى الثالث أتباعه. أدخلوا آل فرعون يعني هو الأتباع، أتباع ممتد يعني لازم أن يكونوا مصاحبين له، لكن هنا المصاحبين له أي مصاحبين له وأشياعه ومن معه أصحابه يعني وقومه. هنا ما الذي قصده؟ أتباعه وأصحابه الخاص على العام. لكن سائغ أنه يؤتى باللفظ العام. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك من نوح وإبراهيم وربما يؤتى بالخاص ثم بعده بالعام حتى ندخل فيه نحن إذا قيلها أتباعه إلى يوم القيامة. لكن لو قال وصحبه وآله يعني ماشي. طيب أما بعد، هذه أما بعد يقولون أنها حرف أما، هنا حرف يوضع للاستلزام، استلزام شيء لشيء أو الانتقال من شيء إلى شيء، والمنقول هو الانتقال من مقدمة الحديث إلى المقصود، إلى المقصود، ويتفيد الشرطية في معناها لا في لفظها، ولذلك لابد أن يؤتى بعدها بالفاء. أما بعد فاء، وأظن هذا أيضا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بهذه اللفظة أما بعد، فما بال أقوام، أما بعد كذا وغيرها تنقل. حتى أن البخاري هو في كتاب الصحيح قال باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء أما بعد. مما ذكر أنه قال أنه أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، أتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال فصل الخطاب هو هذا أما بعد، هذه أما بعد هي فصل الخطاب. طيب قال فهذا مختصر، فهذا مختصر محتو على مسائل، محتو على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه، جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جناته. المرداوي له اهتمام بالآراء، آراء ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإنصاف وأيضا في التحبير، وأسكنه فسيح جناته، مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا، يعني من الأقوال، دون الأقوال مما قدمه أو مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون الأقوال، يعني أي دون بقية الأقوال الأخرى. أي نعم، يعني يعني المرداوي يذكر المسألة ثم يذكر فيها القول الأول ثم القول الثاني، فابن النجار يحذف القول الثاني ويثبت القول الأول، مما قدمه أو كان عليه الأكثر، أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون الأقوال، يعني الأقوال الأخرى، خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف. ذكر القول الثاني يستفاد منه وجود الخلاف، يعني معرفة الخلاف، لكن قد يكون هناك فائدة أخرى تربو على معرفة الخلاف، فهو لا يأتي بالقول الثاني إلا إذا زادت الفائدة عن ذكر الخلاف. قال ومن عزو مقال إلى من إياه قال، يعني أيضا أحذف عزو القول إلى قائله، يعني أحذف عزو القائلين. يظهر أنه ما حذف المسائل من خلال كلامي هنا، أنه ما حذف شيء من المسائل، وإنما حذف الأقوال، بقية الأقوال والقائلين. نعم والقائلين. مجلد واحد حقا، مجلد واحد تحرير، مشروح هو المرداوي اللي قلنا قبل قليل التحبير. أي نعم. قال ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، هذه قاعدة الآن اللي يسمونها الآن الإجراءات، الإجراءات التي تقدم قبل الباحث، إجراءات الباحث ما الذي سيسير عليه، ولا بد أن يسير يلتزم بهذه الإجراءات، ومن البداية يعني اللي هو حذف بقية الأقوال، حذف القائلين، هذه الآن الإجراءات. ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، في وجه الآن يذكر قولين ولا قول واحد؟ قول واحد. ممتاز، هو منطوق ومفهوم، يصار المنطوق هو القول الضعيف والمفهوم القول الأقوى القول الراجح. ها اي يقول ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، عشان يلتزم انه هو ما يذكر الاقوال، هو يذكر قول واحد، لكن هو اخبرك الان انه مفهوم المنطوق، مفهوم المنطوق هو الراجح. اذا اقوال الشيخ ها لا لا يلزم، لكن هو اذا قال في وجه فالمقدم غيره، قال وفي أو على قول، يعني يقول في أو على قول، في قول يعني أو على قول، وفي أو على قول، فإذا يعني يقولها إذا قوي الخلاف، يعني ما يثبت أصلا هنا اختيار، ولا يثبت إلا قولا واحدا، لكن يفهم منه أن المسألة خلافية، المفهوم يفهم منه، لكنه لا ينص إلا على قول واحد، لكن من دون ترجيح، الأولى في ترجيح والثانية هنا ليس في ترجيح. لماذا لا يرجح؟ إذا قوي الخلاف، إذا قوي الخلاف بين الحنابلة أو اختلف الترجيح، يعني بعض الحنابلة يرجح هذا القول والبعض الآخر يرجح قول الآخر، أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح، يعني الحالة الثالثة أني أقول فيها في قول أو على قول إذا أطلقت الأقوال، يعني مثلا المرداوي أطلق الأقوال ولم يرجح، وغيره كذلك، مثلا أبو يعلى مثلا ذكر قولين ولم يرجح، فهنا أنا فأقول في قول أو على قول خلاص، يفهم منه القول الثاني أيضا أيضا منسوب للحنابلة. قال وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه عن غيره على وجازة ألفاظه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، ويوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل، آمين. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع عندك مقدمة أو ما فيه مقدمة؟ يبدو أن نعم أظن من ابن النجار. قال رحمه الله مقدمة موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع ذا الأدلة الموصولة الموصلة إلى الفقه، ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته، فأصول جمع أصل وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا، وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه، والفقه لغة الفهم وهو إدراك معنى الكلام، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة أو القوة القريبة، والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك، وأصول الفقه علما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، والأصولي من عرفها وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، ومعرفتها فرض كفاية كالفقه، والأولى تقديمها عليه، وتستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. لا خلاص. طيب مقدمة، هذه مقدمة لعلم الأصول توقف عليها معرفته. المقدمات مهمة، مقدمات العلم مهمة، لا بد أن يتعرف عليها طالب العلم. كل علم له مقدمات، لكن أن يستوعب هذه المقدمات أو يقف على أهمها، وبعضها قد يشغل عن أصل العلم، بعض المقدمات توسع فيه يشغل عن أصل العلم، إما يقال إن مبادئ كل علم عشرة، كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع الاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض البعض اكتفى، يعني بعض هذه المقدمات، ومن درى الجميع حاز الشرف. طيب هو ذكر بعض المقدمات، المقدمة الأولى يعني هذه الآن نفقرها، هذه المقدمة الأولى اللي هو موضوع هذا العلم، ما هو موضوعه؟ الآن بين قبل أن يبين موضوع موضوع علم أصول الفقه، عرف نفس الموضوع، موضوع العلم. قال: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. يعني كانوا عندنا جسم وتعرض عليه أشياء على هذا الجسم، وهذه العوارض عوارض تتعلق بالذات، يعني التي تعرض على الذات، يعني هناك عوارض خارجة عن الذات لا تتعلق بالذات. لا هي العوارض الآن، هي العوارض. العارض هو ما يأتي ويزول، يعني عندنا الذات والعرض، ذات والعرض. فالعرض هنا طبعا لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، فالعرض هنا يرد على الذات، يرد على الذات. الذات هو الموضوع، والعرض هو المسائل، والعرض هو المسائل. الطب ما هو موضوعه؟ نعم، بدن الإنسان ومسائله ما يرد على هذا الجسد، يرد عليه الحرارة والبرودة والصفرة والحمرة والجروح والقطع والشق والانتفاخ وغير ذلك. هذه هي العوارض، وتأتي هي وتزول. النحو ما هو موضوعه؟ الكلمة. نعم، آخر الكلمة ممكن نقول نعم، أو ممكن بعد يقال الكلمات المركبة، الكلمات المركبة هي التي يرد عليها. العوارض نعم، الإعراب الآن اللي يدخل الرفع، النصب، الجر، هذه عوارض. الآن العوارض، العلم يتكون من هذه العوارض، ليس من الذات، وإنما العلم هو دراسة هذه العوارض، العوارض الذاتية اللي تعرض على الذات. عندنا أصول الفقه ما هو موضوعه؟ قال: فموضوع ذا، يعني هذا العلم، الأدلة الموصلة إلى الفقه. إذن موضوع هذا العلم ما هو؟ الأدلة اللي هي نعم القرآن، الكتاب والسنة إلى آخر الأدلة. المسائل التي تعرض على هذه الأدلة، القرآن مثلا، حجية القرآن مثلا، القراءة الشاذة المتواترة يتعلق بتعارض القراءة الأحادية المتواترة، المحكم والمتشابه، أيضا في السنة يتعلق بالمتواتر والآحاد. العوارض، العوارض التي تعرض عليه، يعني تعرض على هذا، على هذا الذات. إذن الموضوع هو الأدلة. الفقه ما هو موضوعه؟ فعل المكلف، فعله، فعل كذا. وش اللي يعرض على الفعل؟ الأحكام، أي الأحكام، الأحكام، هل هو حرام، حلال. فالفقيه يبحث عن هذه، يبحث عن هذه العوارض. ومهم الآن نعرف، يعني حتى نقف على حقيقة العلم ونحاكم الأصوليين الآن في المسائل التي يذكرونها، هل هي من العوارض الذاتية ولا لا؟ فيما بعد الواحد إذا أراد أن يعرف ما هو المهم من هذا العلم يفرز، أراد مثلا أن يختصر كتاب من الكتب المطولة المتوسعة والمتشعبة، فكيف يعني الآن عقلية اختصار الكتب؟ لابد أن تبتدئ من هذه النقطة، لك تحدد شو اسمه الموضوع، العلم والعوارض التي تعرض عليه. هذه مهمة، هذه المقدمات. قال: إذا موضوع هذا العلم هو الأدلة، والعوارض هي المسائل، أو نقول القواعد، القواعد الأصولية عموما. قال: ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما، لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما، يعني أي وجه. هنا هذه نكرة في سياق الإطلاق، في سياق الإثبات يعني يتصور فتفيد تفيد الإطلاق أي شيء. أي شيء أي شيء أي شيء أي شيء هنا تفيد شو اسمه الإطلاق. لا لا الآن لو كان يتصوره على جهة التفصيل إذا لماذا يطلبه وقد حازه، وأيضا لا يدخل إليه بجهل تام. كيف الآن يتعلم شيء وهو يريد أن يدخل شيء وهو لا يعرف منه أي شيء، لا يعرف منه أي شيء، يعني لماذا انبعثت نفسه لتعلم هذا العلم وهو لا يعرف عنه أي شيء؟ فلا بد أن يكون عنده تصور ما، بحيث يكون هذا التصور هو المحفز له للدخول لهذا العلم. وهذه مهمة يعني حتى يعني من الجهة التربوية مثلا، الإقناع مثلا الأطفال أو غيره، تصور له بعض الأشياء المهمة التي يستفيد منها، تصور له شيئا ما عن هذا العلم، عن هذا الشيء حتى يقدم عليه. قال والتصور هنا يتحقق بماذا؟ عند المناطق يتحقق بالتعريف، سيأتينا تصور يتحقق بالتعريف، يعني يكفي هنا أنك تعرف هذا العلم. ولذلك هو الآن بدأ بتعريف، هذا هو التصور بوجه ما، أنه الآن التصور الآن يتحقق في التعريف، يسمونه القول الشارح، يعني الذي يشرح هذا العلم. قال ويعرف غايته، أيضا هنا عند طلب العلم لابد أن يتصور، هذه رقم واحد، والثاني أن يعرف غايته. الغاية تفارق الثمرة، الثمرة أوسع من الغاية، الثمرة قد لا تحصى ولا تعد، لكن الغاية هي أقصر وأقل من هذا. ومادته يعني ما يستمد منه هذا العلم. ممكن التعبير المعاصر هنا نقول الإمداد والاستمداد، الإمداد والاستمداد. الإمداد اللي هو يعني الإمداد يعني يمده، في ماذا يمدك هذا العلم؟ سيأتي اللي قرر بعد قليل يأتينا الإمداد والاستمداد، يعني الآن هو استمد، نعرف مما استمد ونعرف أيضا بماذا يمد، الإمداد والاستمداد. طيب قال فأصول، الآن بدأ بالتصور اللي هو رقم واحد، الآن بدأ بالتصور. الآن قال فأصول، بدأ يعرف الآن أصول الفقه باعتباره مركبا، نعم مركبا إضافيا، أصول الفقه يعرف أصول ثم فقه. قال فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، سواء كان حسيا أو معنويا، والذي ندرسه الآن هو من المعنوي. طيب قال واصطلاحا ما له فرع، اصطلاحا ما له فرع، ويطلق على اصطلاحا، قد لا يكون هذا في الاصطلاح، اصطلاح العلماء، اصطلاح أهل العلم، وإلا اصطلاح أهل العلم، اصطلاح العلماء الفقهاء والأصوليين هو ما سيأتي الآن، هذا هو التعريف واصطلاحا اللي هو يطلق على أربعة. قال الدليل، على الدليل غالبا، وهو المراد هنا، فنقول الآن هنا أصول الفقه يعني أدلة الفقه، يعني أدلة الفقه، إذن المقصود بأصول الفقه يعني أدلة الفقه. قال وعلى الرجحان، أيضا يطلق الأصل على الرجحان، فتقول مثلا الأصل أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية مثلا أو العرفية فيما يتعلق بنصوص الكتاب والسنة، يعني الراجح. ويطلق أيضا على القاعدة المستمرة، الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي الفساد، وهكذا. قال وعلى المقيس، وعلى المقيس عليه، وهذا يتعلق في القياس، عندنا أصل وعندنا فرع. وفي أصل في خامس لكن عند الفقهاء هذه كلها إطلاقات أي بالفرائض الأصل أصل المسألة الأصل هذه إطلاقات الأصوليين للأصل إطلاقات الأصوليين للأصل. طيب قال والفقه لغة الفهم الفهم وبعضهم قيدوا بفهم ما يدق فهم ما يدق لأن الفهم أوسع يقيل فقها أو فقها أو فقها تجوز مثلثة محصورة بفهم الأمور الدقيقة وذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا لا يشمل كل مسائل الشريعة يعني ما علم من الدين بالضرورة لا يدخل فيها وإنما ما يحتاج إلى دقة فيه قال وهو إدراك معنى الكلام إدراك معنى الكلام ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني لا تدركون معنى كلامه طيب قال وشرعا شرعا تعريف الفقه شرعا شرعا أن نسبه الشرع فهل هذا التعبير دقيق هو يقصد أنه شرعا يعني اصطلاح علماء الشريعة وحتى أيضا ليسوا علماء كل الشريعة وإنما لا المتأخرون منهم ولا الفقه يطلق عند المتقدمين على كل شيء الإمام أبو حنيفة ألف كتاب سماه الفقه الأكبر يتعلق بمسائل العقيدة وقال الفقه هو عرف الفقه قال الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها ما لها وما عليها يعني كل ما يتعلق بأمور الاعتقاد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح ما بين العبد وربه وما بينه وبين الخلق كل هذا فقه فعند متقدمين واسع الفقه لكن لما فصلت العلوم تقسمت يعني حصر اصطلاحا فلذلك التعبير بشرع هذا ليس دقيقا وانتقده الشيخ بكر بن زيد رحمه الله قال هذا الغلط الآن عزوت أنت التعريف هذا للشريعة والشريعة لا تقول به شرعا فالأحوط هنا نقول اصطلاحا إلا إذا كان المصطلح نطقت به الشريعة وذكرت أحكامه بحيث أخذنا تعريفه من الأحكام مثلا الصلاة الصلاة هنا ما في إشكال هنا نقول شرعا الصيام هنا تعريفه شرعا تعبد لله عز وجل بالإمساك من كذا إلى كذا الصلاة هي تعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة ما في إشكال لكن إذا كان المصطلح ليس لم تنطق به الشريعة وإنما العلماء هم الذين صنعوه مصطلح هم الذين صنعوه يعني مثل الدليل هذا مصطلح صناعي هل نقول عنه تعريفه شرعا؟ لا نقول الشيء الثاني إذا كان المصطلح شرعيا لكن له معنى خاص عند بعض أهل الفنون نريد أن نعرفه تعريفا خاصا عندهم مثال المكروه نطقت في الشريعة ولا ما نطقت؟ نطقت لكن تعريفه عند الأصوليين هل هو المقصود به عند في النصوص؟ ما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز فهل نقول تعريفه شرعا؟ لا نقول إذا متى نقول شرعا إذا توفر شرطان الشرط الأول أن يكون المصطلح مما نطقت به الشريعة الشرط الثاني أن يكون التعريف متوافقا لما أرادته الشريعة من هذا المصطلح فإذا اختل أحدهما هنا لم يصح العزو إلى الشريعة تعريف الشرع له ومنهى عنه الشارع عموما منهى عنه الشارع قد يكون نهيا جازما وقد يكون غير جازم هذا مراد الشارع من المكروه، وهو مراد أيضا يعني السلف إذا قالوا مكروه أكره هذا. يعني نفس المصطلح هذا، نفس الاسم. لا نحن ما قلنا لا يلزم أن تتنطق بالتعريف، لكن أخذنا التعريف من مراد الشريعة من الصيام. مش مراد الشريعة من الصيام هو الإمساك. نقول الشرطان نفس المصطلح اللي هو الاسم، اسم الصيام، اسم المكروه، لابد أن تذكره الشريعة تصرح به. الشيء الثاني أنه تعريفه يكون مأخوذا من الشريعة. ها؟ هذا معناه مأخوذ. نعم نعم نعم، معناه مأخوذ من الشريعة. فعندنا ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، هذا ليس مأخوذا من الشريعة، هذا تعريف حادث للمكروه. طيب، قال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. نريد أن نأخذ ساعة، انتهت الساعة. طيب نكملها. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. معرفة هنا، المعرفة أوسع من العلم، وبعضهم يخصها بما يتعلق بالظن، ولذلك هنا عرف المسائل الفقهية بالمعرفة، أو أضاف إليها المعرفة لأنها من أكثرها ظن. نعم، فقال معرفة. القطعي والظني، وبعضهم يقول أنه المعرفة أوسع من العلم، أوسع من، والبعض يقول أن المعرفة تتعلق بالظن والعلم يتعلق بالقطع واليقين. على كل، معرفة الأحكام هنا، الأحكام يدخل فيها الشرعية والعقلية والعرفية واللغوية، ثم هنا جاء بالشرعية احترز. الشرعية يدخل فيها العقدية، العقدية السلوكية، والقلبية والعملية. ممكن يقال العلمية والعملية، العلمية والعملية. العلمية مثل أصول الفقه هنا، مسائل علمية ليس في ذاتها عمل. ما يتعلق بالعقيدة، مسائل العقيدة، أعمال القلوب، ومنها أيضا الفرعية. هنا بعضهم يبدل الفرعية بالعملية، الشرعية العملية. هنا قال الفرعية فأخرج الأصول، الأصول. لكن في مسائل عقدية فروعية، هي من الفروع، وإذا جرى خلاف فيها. وفي مسائل من العملية هي من الأصول، مثل أحكام الصلاة وغيرها. ولذلك تقسيم الشريعة إلى فروع وأصول هذا منتقد، انتقده واشتد انتقاد النقد عليه ابن تيمية، تقسيم الشريعة إلى أصول الفروع، وقال إنه تقسيم نقسمه هذا تقسيم حادث، وإنه ليس معروفا ولا ينضبط. يعني الصلاة هل نسميها من مسائل الفروع؟ وقالوا مسائل الفروع لا يكفر فيها المخالف، ودلة ظنية. طيب وجوب الصلاة، وجوب الصوم، يعني ما تسمونها أصول ولا فروع؟ إذا أصول تضمونها إلى مسائل الاعتقاد. لكن إن كان يقتصر فقط على التقسيم لأجل التوضيح والتصنيف هذا ما في إشكال، لكن إن ترتب عليه، ترتع عليه بعد عقدي هذا التقسيم، يعني بني عليه مسائل، فهنا لا نتوقف في هذا ولا نعتمد هذا التقسيم. ها؟ لا، يقول انه مسائل العقيدة فيها اصول وفروع، مسائل الفقه فيها اصول وفروع. طب لو قلنا عملية، عملية علمية وعملية، يعني ممكن هذا يكون يعني ادق، يعني بدل الفرعية العملية. عمل الجوارح، وين عمل الجوارح؟ عمل الجوارح لا، الاعتقاد هو مستقر في القلب. يعني الذكر هذا ليس من الاعتقاد، هو تعريف الإيمان. ذلك تعريف الإيمان قول أو عمل، قول اللسان وعمل اللسان، يعني لابد أن ينطق بلا إله إلا الله في البداية وعمله، وقول القلب واعتقاد القلب وعمل القلب. قول القلب، قول القلب اللي هو اليقين هنا، والعمل اللي هو شو اسمه التعظيم المتكرر والخشوع، هذه أعمال القلوب. طيب قال بالفعل أو القوة القريبة. الفعل يعني الموجود الحاضر الآن، يعني أن يعرف حكم هذه المسألة. القوة القريبة هي يستطيع هنا، القوة قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة. لا، الآن أنا متكلم بالقوة أو بالفعل. بالفعل. شخص نائم الآن متكلم بالقوة أو بالفعل؟ بالقوة. القوة القريبة أو البعيدة؟ القريبة. لو أوقظ لقام فتكلم، لقام فتكلم. أنا الآن كاتب بالفعل أو بالقوة؟ بالقوة. كاتب بالقوة، القوة القريبة. طفل صغير هو كاتب بالفعل أو بالقوة؟ بالقوة، لكن القوة البعيدة. مثال افتراضي من القوة البعيدة، مثال افتراضي. لا، هذه وقوعها هي، أما أنا معرفتي بها هذا يختلف. معرفتي بها أنا هل هي من القوة البعيدة أو قريبة؟ إذا لا يلزم أن يكون الفقيه يعرف كل مسائل الفقه، يعرفها بالفعل، ولكنه يستطيع أن يصل إليها إذا بحث. استطاع. لكن شخص إلى الآن هو ما بعد، نعم، لا إلى الآن لا يستطيع أن يبحث المسائل، فهذا لا يطلق عليه فقيه. حتى ندخل الفقهاء، يعني ولا لو قلنا أن الفقه معرفة الأحكام بالفعل لما بقي لنا فقيه ينطبق عليه هذا التعريف. فكل العلماء تخفى عليهم بعض المسائل، لكنهم إذا بحثوا عنها وصلوا إلى حكمها. قال والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. نعم، هذا يؤكد ما تقدم، من عرف جملة غالبة منها كذلك. غالبة، هذا يدل على أنه يعرف الأكثر. يعني هذا، هل يعني هل هذا شرط؟ المرداوي اعترض على تعريفه هو، يعني لما شرح اعترض، يعني قال التعبير هذا تعبير المجد، والأولى أن يقال ما عرف جملة كثيرة، جملة كثيرة. يعني قلنا أيضا حتى قال مسائل الفقه كثيرة جدا، كثيرة جدا، ولو اشترطنا أنه لا يكون فقيه إلا إذا عرف الأكثر. نعم نعم، يعني ممكن يعني يأتي قلائل قلائل من العلماء يعني تحقق فيهم هذا الوصف. فلذلك جملة كثيرة أظنه أغلب. طيب من عرف جملة أقول كثيرة منها كذلك، يشارط هنا فقط معرفة المسائل بأدلتها، وأيضا الخلاف فيها، نضيف في هذا الخلاف. أما الدليل فهذا واضح، إذا لم يعرف الدليل فهو مقلد وليس بفقيه. والخلاف كذلك، ولذلك يقول قتادة من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه، من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه. طيب نعرف أصول الفقه ونتوقف عنده. قال وأصول الفقه علما، علما يعني على هذا العلم. هذا التعريف الاسمي. أصول الفقه ترى تعريف، لكن طبعا التعريف أنواع متعددة، في التعريف بالمثال، وفيه التعريف بالحد، وفيه التعريف بالرسم، في التعريف الاسمي، تعريف بالاسم. يعني هذا الفن يعرف بماذا؟ يعرف بأصول الفقه. إذن أصول الفقه هو تعريف، لكنه تعريف اسمي. أنا اسمي محمد، هنا محمد هو تعريف لي، لكنه تعريف اسمي. هذا لا يقبل عند المناطق تعريف الاسم، لأنه لا يتعلق بالذات أو بالعوارض المرتبطة بالذات. فأصول الفقه هو تعريف، لكنه تعريف اسمي. قال وأصول الفقه علما، يعني علما على هذا الفن. فالآن نحن الآن هو سنعرف هذا التعريف الاسمي. قديم مصطلح العلم شيخ. ها؟ قديم مصطلح العلم. كيف ما فهمت؟ قولنا تعريفه باعتباري علما هذا قديم. فعلا. علم. حين نجد أغلب الكتب لو نفتح نقول تعريف هذا الفن باصطلاح باعتباري علم. إيه إما علما أو لقبا. إيه فهذا يبدو إذا كان النجار ابن النجار واضعة في قديم يعني. إيه نعم إيه نعم هذا قديم يعني المصطلح هذا. طيب قال وأصول الفقه علما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وهذا تعريف لكنه ليس تعريفا باعتبار ذاته، وإنما باعتبار ثمرته. إنه قال القواعد التي يتوصل بها، يعني عرف الشيء باعتبار ثمرته، باعتبار ثمرته وأحكامه. وهذا قد يعترض عليه، وعندهم من جملة المردود أن تعلم الأحكام، أن تعلم الحدود، وعندهم من جملة المردود تعرف مصطلحات نسيت، وعندهم من جملة المردود أن لا تعرف مثلا مصطلحات بالحدود. ففرق بينك تعرف الشيء بذاته أو تعرفه بأحكامه وثمرته. وأضرب لك مثال هنا، تعريف الواجب في الورقات ما يثاب فاعله ويعقب تاركه. السؤال هنا متوجه لأحكامه أو لذاته؟ إيه السؤال لما أسأل أقول ما هو الواجب. فرق بين أقول ما هو الواجب إيه أو ما هي أحكام الواجب. فأنت في البداية تعرف لي الواجب، ثم بعد ذلك تنتقل إلى أحكامه. إلى أحكامه. نعم. إذا ما طلبه الشارع طلبا جازما هذا تعريف له بذاته، تعريف له بذاته وليس تعريفا له بمسائله وأحكامه. نعم. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أن تدخل الأحكام في الحدود. إذن هذا تعريف له باعتبار ثمرته. قال القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. التعريف الثاني هو المعتمد، دلائل أو أدلة، نقول أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المجتهد. ها؟ أصول الفقه هو عموما هو عرفه باعتبار ثمرته، يعني بما يثمر. وش ينتج؟ لا يثمر استنباط الأحكام. قال القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. إيه ليس بثمرة، هي آخر التعريف هو ثمرة. هذا موضوع هو قال الآن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها. لكن أنت لما تريد أن تعرف شيء تذكر موضوعه وما يعرف عليه، يعني تذكر الذات من التعريف، التعريف بالحاد والتعريف بالرسم. من التعريف بالحاد ذكر الشيء من جهة ذاته، التعريف بالرسم ذكر الشيء من جهة عوارضه. المناطق الآن يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق، النطق هنا اللي هو العقل هذا تعريف له من جهة ذاته. يصح أن تقول عن الإنسان أنه حيوان ضاحك، حيوان ضاحك، الضحك هنا عارف. الشاهد من هذا إذا كان التعريف يميز المعرف هذا صحيح، هذا إشكال. لكن إذا تعارض أو ترى أو تقابل الآن تعريفان، فأيهما أولى، التعريف من جهة الذات أو التعريف من جهة العرب؟ الذات فهو ألصق. فالقواعد هنا القواعد هي متعلقة بالعرب، أي هي متعلقة بالعرب، يعني هي عوارض. فهو عرفه، فهو عرفه بعوارضه، بعوارضه الذاتية. ها؟ إيه هي الأدلة؟ لم يذكر الذات. طيب توقف عند هذا. لا نكمل. والأصول قال من عرفها، الفقيه قال من عرف جملة غالبة، وهنا قال الأصولي من عرفها. إذن لابد أن تعرف. ليش؟ هناك هذه كثير أفعال المكلفين، هل هي محصورة؟ غير محصورة. لكن المسائل الأصولية محصورة. إذا ما فيش جديد في الفقه، لا جديدة في أصول الفقه، لا جديدة في أصول الفقه. أما في الفقه كل يوم يستجد الفقه ويزيد وينمو، فهو على الازدياد. وأما أصول الفقه فهي محصورة معدودة مضبوطة. ولذلك التجديد في أصول الفقه، التجديد في أصول الفقه هو أن نحذف ما ليس منه، لا أن نضيف شيئا جديدا لم يشر إليه العلماء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.